موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة الموقف يوم القيامة من القرآن. يعني هناك موقف عصيب على الناس جميعا يوم القيامة، يوم يجمع الله عز وجل الناس جميعا. هذا الموقف دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. أما أدلة القرآن، قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في هذا اليوم، يوم الموقف. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم الموقف 50,000 سنة. اللي هم شايفين ان الدنيا طويلة قوي عايزين يستمتعوا بها. وقال تعالى: سنفرغ لكم ايها الثقلان. اللهم سلم يا رب، والحمد لله رب العالمين.